السلام عليكم. قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، استاد أحمد، وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار. وأوتارها آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في 30 بقين أو 70 بقين أو 90 بقين. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعوا فيها، لأن الدعاء مستحب فيها، بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وللترمذي معناه وصحح. ومعنى العفو الترك، وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. أحسنت. ثم ختم المؤلف رحمه الله باب صوم التطوع بالكلام على ليلة القدر، وهي أفضل الليالي وأعظمها وأشرفها. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهي مختصة بالعشر الأخير من رمضان عند الإمام أحمد وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، وتستقل فيه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى فضل قيام ليلة القدر. قال: من قام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الأجر، غفران ما تقدم من الذنوب، جاء في صيام رمضان وقيامه. فجاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه أجور عظيمة جدا، لكن الإنسان ينبغي له أن يحقق هذا العمل إيمانا واحتسابا، إيمانا رجاء لموعود الله عز وجل، واحتسابا للأجر والثواب من الله تعالى. لا يقوم بهذا العمل رياء للناس، أو يقوم به على وجه العادة ونحو ذلك، أو يستثقله، لا، بل يقوم به طيبة بها نفسه، فيحصل له غفران ما تقدم من الذنوب. قال زاد أحمد في رواية: وما تأخر. وهذه الزيادة جاءت خارج الصحيحين وضعف بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. بل ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله أن كل حديث ورد فيه أنه يغفر لصاحبه ما تأخر من الذنوب فهو ضعيف، لأن هذه المزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذا نقله شيخنا رحمه الله عن الشيخ الإسلام، وقد بحثت عن موضعه قديما في كتب شيخ الإسلام لكنني لم أهتدي إليه. لكن الذي وجدته أن ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفتح قال في قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشارك فيها غيره، وليس في حديث صحيح ثواب الأعمال وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل مما يسند اختصاص هذه المزية به صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت عليه بيغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض. ثم تلاها عليهم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت الآية التي بعدها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات إلى آخره. متفق عليه من حديث أنس، وهذا لعل فيما يوحي إلى اختصاصه صلى الله عليه وسلم بهذه المزية. الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه يميل إلى صحة الأحاديث الواردة في غفران ما تأخر من الذنوب، وله رسالة في هذا الباب أشار لها في الفتح، واسمها معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة، وهذه الرسالة مطبوعة. قال: وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، إذا قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أو لعظم قدرها عند الله تعالى، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما. قال: وهي أفضل الليالي، وهي أفضل الليالي، هذا بالإجماع. قال: وهي باقية لم ترفع للأخبار التي فيها الأمر بالتحري، فلو كانت مرفوعة لما أمر بتحريها. ثم ذكر أي العشر آكد، فذكر أن أوتار العشر آكد لقوله صلى الله عليه وسلم: أطلبوها في العشر الأواخر، في 30 بقين أو 70 بقين أو 90 بقين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني في تفسير الأوتار يقول: الأوتار أحيانا تعد باعتبار ما مضى، وأحيانا تعد باعتبار ما بقي. باعتبار ما مضى كان نقول 21 23 25، باعتبار ما بقي نقول إذا بقي ليلة من رمضان، بقي 3 ليالي، بقي 5 ليالي، بقي 7 ليالي. إذا كان الشهر ناقصا 29 فاعتبار ما مضى وما بقي واحد، يعني الأوتار هي نفسها. أما إذا كان الشهر تاما، فإذا كنا سنعتبر ما بقي فإننا نعتبر ليالي الأشفاع، فثالثة تبقى هي ليلة 28، وخامسة تبقى هي ليلة 26، وسبعة تبقى هي ليلة 24. قالوا: ليلة 27 أبلغ لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم، وأبي بن كعب كان يحلف أن ليلة 27. ثم ذكر أن حكمة إخفائها ليجتهد الناس في طلب هذه الليلة. قال: ويدعو فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها بما ورد، ومنه ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنها تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.